وشيء آخر رئيسي وهو أن تحافظوا على دينكم ومذهبكم ولا تدعوا هذا الزرق الذي حفظتموه بفضل الله سبحانه وتعالى أن يضيع وأن يجف. لا حافظوا عليه طبعا إن شاء الله. نحييكِ قيادتنا أدرتِ ظلمة الدرب وأرجعتِ سيادتنا هزمتِ الكفر في الحرب بدت للكل قدرتُكِ ستستمر مهما فعل المحتلون، وإن لم نقاوم بالسلاح فنحن نقاوم بالإيمان والعلم والشجاعة والتكاتف والتوحد إن شاء الله. الموت نتعنى لقولوا ميزان الخوضة نرفع رايتك نطيح كلنا وما ننزل حجايتك نطيح كلنا وما ننزل حجايتك.